ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا خلخال عالبعد سمعنا حس حس نبيانو خلخال عالبعد سمعنا حس حس نبيانو ادهم في ساقه لاه يوديه مدة زمانه اذهب في ساق مولا اذهب في ساق مولا اذهب في ساق مولا يوديه مدة زمانه فوق الحنة خلخال ربي فوق الحنة خلخال ربي على ركب سهيلين تسمع رنان والخان دورة ضليل فوق الحنة والخان دورة ضليل فوق الحنة والخان دورة ضليل فوق الحنة على خلخال حي رجلي عين فنانة اركز بدخانة خلخال حي رجلي عين فنانة من وسط قلبي ما أخلى ميزانة يا محبنا تحت الجديدة لنا خلخال نورة طويل Yeah. تفيد شوالك في نجم الخل خالع تيار عندك تفيد شوالك في نجم الخل خالع وعليك عندك عندي سواف الواضية والصعبة لما رقد نومي اللي تحت مرنا قلت أدور ربي فوق الحلم قلت أدور ربي فوق الحلم قلت أدور ربي فوق الحلم عم ركز تأمينين تسمعني